بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب مثل المؤمن كالزرع ومثل المنافق والكافر كالأرزة. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج، ومثل الكافر كمثل الأرزة المجدية على أصلها لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة، وفي رواية: وتعدلها مرة حتى يأتيه أجله. ومثل المنافق مثل الأرزة المجدية التي لا يصيبها شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قال رحمه الله، قال المنذري رحمه الله: باب مثل المؤمن كالزرع ومثل المنافق والكافر كالأرزة. ويأتي في الباب الذي بعده: مثل المسلم مثل النخلة. وفي السنة يأتي أمثال كثيرة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، حتى إن بعض أهل العلم أفردها في مصنف الأمثال، وجمع فيه الأحاديث المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام التي ضرب فيها أمثالا. والأمثال شأنها عظيم جدا في مقام التعليم والتربية والتوجيه، لأن من شأن المثل أنه يجعل الأمور المعنوية بمثابة الأمور المحسوسة المشاهدة الملموسة. والمقصد من المثل التوضيح، المقصد من المثل التوضيح والبيان. ولهذا في القرآن ضربت أمثال كثيرة، قال جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولهذا باب الأمثال باب شريف جدا، يحتاج من المسلم أن يحسن الانتباه له والاستماع والإصغاء حتى ينفعه الله سبحانه وتعالى به. ولهذا في سورة الحج في خواتمها قال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. وفي سورة إبراهيم قال: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. أيضا هذا حث على الاستماع والإصغاء للمثل حتى ينتفع به. فالأمثال شأنها عظيم جدا في توضيح المعاني وبيان الحقائق وجعل الأمور المعنوية بمثابة الشيء المحسوس الملموس. فهنا مثل في شيء يشاهد ويعاين، لكنه يوضح حال المؤمن وحال المنافق والكافر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلين: مثل للمؤمن ومثل للمنافق والكافر. أما مثل المؤمن فكخامة الزرع وأما مثل المنافق والكافر فكالأرزة. فما المراد بهذا المثل وما المعنى الذي قصد أن يوضح بهذا المثل؟ لأن من يقرأ الحديث ولا ينتبه للمعنى المراد والمقصد لا ينتفع بهذا المثل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام. ولنتأمل الحديث. أورد رحمه الله حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج، ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذية على أصلها لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة، وفي رواية وتعدلها مرة حتى يأتيه أجله. هذا المثل يتعلق بالمصائب، هذا المثل يتعلق بالمصائب التي تحل بالناس في هذه الدنيا، مصيبة الإنسان في بدنه، في نفسه، في ماله، في صحته، أنواع المصائب. الإنسان عرضة للمصائب المتنوعة، مثل ما قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذه أنواع من المصائب التي يبتلى بها المسلم. وقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهي مصائب متنوعة، وما ملئ بيت فرحة إلا وملئ ترحة، لابد من هذه المصائب. والدنيا هكذا، يعني تقلبات، يوم لك ويوم عليك ويوم تساء ويوم تسر، تختلف الأيام والأحوال. فالإنسان عرضة للمصائب. فما هي حال المؤمن مع المصيبة وما هي حال الكافر والمنافق مع المصيبة؟ هذا المثل في هذا الباب في توضيح ما يتعلق بهذا الأمر. أما المؤمن فضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا له للمؤمن في إصابة البلاء له بخامة الزرع التي تفيئها الرياح يمنة ويسرة. خامة الزرع عموم الزروع التي هي تكون عبارة عن قصبة طرية خضراء، وهذه يدخل تحتها زروع كثيرة، غالب الحبوب القمح والذرة والدخن وغيرها، كلها زروع. والزرع عبارة عن قصبة خضراء، قصبة رقيقة خضراء طرية. هذه القصبة الخضراء والزروع الكثيرة إذا جاءت الريح لا تقتلع هذه الزروع، لأنها إذا جاءت الريح تفيئها الريح، تصرعها أي تخفضها، تميلها. هذا الميل يجعلها سالمة من أن تجتث، فهي باقية أصولها ثابتة متماسكة، ما تعرضت لأي ضرر، لكنها تميلها الريح. فإذا انتهت الريح اعتدلت كما هي، ولم يحصل لها أي شيء، وإذا جاءت الريح من جهة أخرى أيضا صرعتها أي خفضتها ثم تعدلها أخرى حتى تهيج حتى تيبس، فهي لا تزال على هذه الحال لكنها متماسكة. فهذا فيه فضيلة عظيمة للمؤمن بابتلاءاته في الدنيا في جسده بأنواع الابتلاءات، بأن هذه الابتلاءات لا تضره بشيء بل ترفعه عند الله، وهي كفارة له عند الله، وفيها رفعة لدرجاته وعلو لمنازله عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت حديث صحيح، حديث كثيرة جدا في المصيبة وما فيها من خير للمؤمن، مثل حديث عائشة: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها من خطايا حتى الشوكة يشاكها، مثل حديث أبي هريرة: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا، مثل حديث ابن مسعود: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حات الله عنه خطايا كما تحات ورق الشجرة. جميع هذه الأحاديث في الصحيحين. ومثل حديث سعد بن أبي وقاص: لا تزال البلايا بالعبد حتى تتركه يمشي على الأرض ما به خطيئة، رواه أحمد. الأحاديث في هذا الباب عن نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرة، بل قال عليه الصلاة والسلام مبين هذه الخاصة للمؤمن متعجبا أيضا، قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وذلك لا يكون إلا للمؤمن، هذه خاصة به، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فهو في كل الحالتين في السراء والضراء رابح ومحصل الخير، في سرائه فاز بثواب الشاكرين، وفي ضرائه فاز بثواب الصابرين. فالحاصل أن هذا مثل ضرب للمؤمن، وأنه كمثل الخامة من الزرع، كمثل الخامة من الزرع. في بعض روايات الحديث قال: من حيث أتتها الريح كفأتها. فإذا توقفت اعتدلت من حيث أتتها الريح، فالمؤمن من حيث أتته المصيبة ما بإذن الله سبحانه وتعالى لا تضره، بل هي رفعة له عند الله سبحانه وتعالى. والمقصود أن المؤمن يعني في البلاء يحصل له هذا، يحصل له يعني يقعده المرض، يتعبه، يضعف جسمه، لكنه إيمانه في قوة وفي ثبات، وصلته بالله ولجوءه إلى الله سبحانه وتعالى، راحة قلبه وطمأنينة نفسه. قال: حتى تهيج يعني تيبس. ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذية، ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذية الثابتة المنتصبة، في قوية وثابتة منتصبة ممتدة. قيل الأرزة إنها شجرة الصنوبر، وقيل إنها تشبه شجرة الصنوبر وليست هي. وفي بعض رواية الحديث قال: كمثل الأرزة صماء معتدلة، صماء معتدلة. قيل يعني ذكر هذا ابن القيم وغيره من الشراح قالوا إن شجرة الصنوبر، وبعضهم قال إنها تشبهها وليست هي، هي شجرة غير مثمرة، غير مثمرة. والأقرب الثاني، الأقرب الثاني أنها شجرة غير مثمرة، ممتدة، ومثل ما وصفت في الحديث صماء معتدلة. ورأيتها أنا في بعض الدول، رأيتها سبحان الله عالية جدا مرتفعة وصماء مثل ما وصفت في الحديث، ما فيها فروع وإنما مثل عمود الكهرب، ممتدة إلى أعلى ما ترى فيها أوراق ولا أي شيء، وفي أعلاها قليل من الورق، قليل كذا في أعلاها من الورق، هذا شأنها، ممتدة صماء ما فيها فروع ما فيها أغصان، ومعتدلة ما فيها ميول. ولهذا يستفيدون منها في بعض الدول أعمدة للكهرب، يقصونها ويستفيدون منها في مثل هذه الأشياء. فقال كمثل الأرزة صماء معتدلة، وقال هنا المجذية يعني الثابتة المنتصبة على أصلها، قال لا يفيئها شيء، لا يفيئها شيء، لما تأتي الرياح هذه لتميل الزرع، لما تأتي الرياح تميل الزرع تجدها هي ثابتة على ما هي في صلابتها ثابتة، حتى تأتي الرياح العاتية فتقلعها من أصلها، تقلعها من أصلها وتجشثها حتى يقول حتى يكون انجعافها مرة واحدة، حتى يكون انجعافها مرة واحدة. والرواية الثانية قال مثل الأرزة المجذية التي لا يصيبها شيء، لا يصيبها شيء، الرياح ما تؤثر فيها إلا إذا جاء ريح آتية قلعتها، قلعتها واجتثتها من أصلها. فهذا فرق بين المؤمن والكافر والمنافق. المؤمن تميله، تميله لكن لا تضره، لا تضره. أما الكافر تقتلعه، تجتثه، ويلقى الله بذنوبه، يلقى الله سبحانه وتعالى بذنوبه، لم تكن هذه الرياح ممحصة له التي هي المصائب، ولا مطهرة له، بخلاف المؤمن فإنها تمحصه، تطهره، تنقيه، تصفيه بإذن الله سبحانه وتعالى من ذنوبه، تكون كفارة له. وفي هذا التشبيه للمؤمن بخامة الزرع وللكافر بالأرزة في فوائد كثيرة جمعها وأفاد وأجاد الحافظ بن رجب في رسالة له لطيفة أفردها في هذا الحديث، سماها غاية النفع في شرح حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع أو قريبا من هذا المعنى، وهي مطبوعة نافعة جدا، وذكر في أواخرها فوائد كثيرة من تمثيل المؤمن بخامة الزرع ومن تمثيل الكافر بالأرزة، ذكر فوائد عظيمة جدا. نعم. قال رحمه الله: باب مثل المسلم مثل النخلة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال في الحافظ بن رجب قال في رسالته غاية النفع: ففي هذا يعني الحديث فضيلة عظيمة للمؤمن بابتلائه في الدنيا في جسده بأنواع البلاء، وتمييز له على الفاجر والمنافق بأنه لا يصيبه البلاء حتى يموت بحاله فيلقى الله بذنوبه، بذنوبه كلها فيستحق العقوبة عليها، فيستحق العقوبة عليها. نعم. قال رحمه الله: باب مثل المسلم مثل النخلة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني بشجرة شبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان، فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا فقال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. قال: باب مثل المسلم مثل النخلة. هذا مثل آخر ضرب للمسلم، وفي الحقيقة المثل كما أن في السنة أيضا هو في القرآن، وفي بعض روايات الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: أخبروني عن شجرة جعلها الله مثلا للمؤمن، يشير إلى الآية الكريمة في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. أيضا هنا مثل الأول، المثل ضرب للمسلم والكافر. المثل الأول يتعلق بالشأن مع المصيبة، والمثل الثاني يتعلق بحقيقة الإيمان وحقيقة الكفر، وهو ضرب للمسلم والكافر، لأن الآية: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فهما مثلا مثل الأول، الأول مثل الأول، ففي هذا ضرب مثل للمسلم ومثل للكافر. المثل الأول من حيث المصيبة وحالهما مع المصيبة، أما المثل الثاني ففيه بيان لحقيقة الإيمان وحقيقة الكفر. سبحان الله، مثل عجيب، مثل عجيب في توضيح حقيقة الإيمان، توضيح وبيان حقيقة الإيمان. الإيمان أمور معنوية تقوم في العبد، ولا سيما ما في قلبه من صدق وإخلاص ويقين وإلى آخره. لو أراد إنسان توضيح له، لو أراد توضيح شيء يراه يعرفه بالإيمان هذا الذي يقوم بالعبد، ما صفته وما حقيقته، يأتي المثل يوضح تماما: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، لا إله إلا الله، توحيد، كشجرة طيبة، النخلة. الحديث فسر الآية أنها النخلة، النخلة خاصة من بين الشجر، لأن النخلة سبحان الله أميز الشجر وأفضله وأكثره فائدة كلها بركة. إن من الشجر لا إن من الشجر جاء في الحديث: إن من الشجر لما بركته بركة كبركة المؤمن، ما أخذت منه من شيء نفعك، كلها بركة. والناس خاصة قديما كل جزء من النخلة يستفيدون منه في شيء، واستفاد منها في المباني، يستفاد منها في الحصر للجلوس، يستفاد منها أواني، يستفاد من أشياء كثيرة جدا، منافع يحصلونها من النخل، فهي كثيرة النفع. هذه النخلة توضح الإيمان وتبينه. قال أخبروني بشجرة شبه أو كالرجل المسلم. شبه سبحان الله، شبه أو كالرجل المسلم، يعني إذا أردت أن تعرف الإسلام في المسلم ما هو الذي في قلبه والأعمال والأخلاق، وانظر إلى النخلة، انظر إلى النخلة تعطيك ما يوضح ذلك. أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها، وفي رواية الحديث قال لا يتحات ورقها ولا، يعني ذكر أشياء ينفيها عن الشجرة تفيد قوتها وتماسكها وطيبها. وجاء أيضا في بعض الروايات أنه لما ضرب هذا المثل كان عنده جمار، الجمار قلب النخلة أبيض وحلو طيب الطعم، فأكل منه قليلا ثم وضعه وقال أخبروني عن شجرة، وهذا الجمار أمامهم يقرب. لكن الصحابة كما جاء أيضا في بعض روايات الحديث خاضوا في شجر البوادي، الشجر التي في الجبال وفي القوية وكذا، كل يذكر لأنه ذكر صفات تدل على قوة، ما يتساقط الورق ولا كذا ولا كذا، صفات تدل على قوة هذه الشجرة. فخاضوا في شجر البوادي إلا بن عمر عبد الله وحده رضي الله عنه يقول وقع في نفسي أنها النخلة ولم يتكلم، ما قال، مع أن الصغير إذا جاء في في في في في ذهنه الجواب ما يفكر مباشرة، فلم يتكلم أدبا. رأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا، أدبا في رأى والده ما يتكلم ورأى أبا بكر لم يتكلم فأدبا لم يتكلم. فيما بعد قال له والده لا أن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا، لأسباب منها أنه يظفر بدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم له وتبريك وظهور نجابته مما يدخل سرورا على والده في ذلك. فهذا الحديث هو عبارة عن مثل ضرب للمؤمن بأن شبه بالنخلة، شبه بالنخلة في ماذا؟ شبه في النخلة في ماذا؟ ما وجه الشبه بين المؤمن والنخلة؟ هذا ذكر في الآية، ذكر في الآية أربع وجوه شبه بين المؤمن وبين النخلة. تأملها في قوله ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، هذا وجه الشبه الأول الطيب، النخلة طيبة والمؤمن طيب، هذا جامع بينهما، طيب النخلة وطيب المؤمن. والطيب عندما يطلق في النخلة فهو يفيد تعدد منافعها وكثرة خيراتها وبركاتها، ولهذا في رواية الحديث إن من الشجر لما بركته كبركة المؤمن ما أخذت منه من شيء نفعك، تعددت المنافع وكثرت، ولهذا لا حد لها ولا عد منافع النخلة خاصة عند الأولين، أما نحن في هذا الزمان ما نعرف منها إلا القليل، أما كثير من مصالح الناس ومنافعهم قديما يحصلونها من من من النخل. فجامع الطيب بينهم، والطيب في المؤمن طيب القلب، طيب العمل، طيب الخلق، قل ما شئت من معاني الطيب التي أكرم الله سبحانه وتعالى به المؤمن، وهذا الطيب الذي في المؤمن هو الذي يؤهله يوم القيامة للدخول، طبتم فادخلوها. هذا الأول، أصلها ثابت وفرعها في السماء، هذان وجهان، ثبات الأصل وارتفاع الفرع. ثبات الأصل هذا في النخلة، وارتفاع النخلة باسقات لها طلع نضيد، فارتفاع الأصل ارتفاع الفرع وثبات الأصل. هذا أيضا في الإيمان، الإيمان له أصل ثابت وله فرع قائم، كل ما كان الأصل أقوى ثباتا كان هذا أنفع للفرع ارتفاعا وثمرة. النخلة لها أصل ثابت، عروقها ماسكة في الأرض وقوية، والمؤمن أيضا إيمانه له أصل ثابت في قلب المؤمن، ثابت في قلب المؤمن وهو العقيدة التي في قلبه. ولهذا الإيمان له أصول لا يقوم الإيمان إلا عليها، مثل النخلة، مثل النخل له أصول لا يقوم النخل إلا عليها. فالإيمان له أصول لا يقوم الإيمان إلا عليها، وهي العقيدة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، هذه كلها أصول لشجرة الإيمان. الإيمان مثل ومثل الشجرة، لها أصل وهي العقيدة التي في قلب المؤمن، وهذه العقيدة كل ما كانت قوية في قلب المؤمن كل ما كان أكثر نفعا في شجرة إيمانه وفروعها وثمارها العديدة الكثيرة. وإذا ضعف الأصل مثل النخلة، إذا ضعف الأصل ضعف الفرع. أحيانا بعض النخيل تجدها في نموها بطيئة جدا وضعيفة ولا تثمر، وإن أثمرت ثمرتها ضعيفة جدا، وتكون مصابة بأمراض، وتجد نخلة أخرى من أقوى ما يكون وأحسن ما يكون، بهاء وجمالا ونضارة وثمرة وفرعا إلى آخره. وهكذا الشأن في المؤمنين، متفاوتين في الإيمان كتفاوت النخل في نمائه ومنظره وبهائه. أصلها ثابت هذا العقيدة، وفرعها في السماء العمل الصالح، العمل الصالح والأخلاق الفاضلة، هذه كلها فروع للإيمان، فروع لشجرة الإيمان. إذن هذه ثلاثة وجوه: الطيب والأصل الثابت والفرع القائم، والرابع تؤتي أكلها كل حين، ثمار. فالنخلة لها ثمار والإيمان له ثمار، ثمار الإيمان كثيرة التي يجنيها المؤمن في دنياه وأخرى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثمار لا حد لها ولا عد في الدنيا والآخرة لشجرة الإيمان. الإمام بن سعدي رحمه الله له رسالة بناها على الآية، آية من سورة إبراهيم، وعلى الحديث هذا، سماها التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، توضيح والبيان لشجرة الإيمان، وحقيقة نافعة جدا في بابها، الرسالة نافعة جدا في بابها في توضيح هذا المثل. ولي رسالة مطبوعة بعنوان مماثلة المؤمن للنخلة، مماثلة المؤمن للنخلة، جمعت روايات الحديث كلها التي في الصحيحين وألفاظ الحديث. ومن أهم ما يكون في الرسالة جمع وجوه الشبه بين المؤمن وبين النخلة، وهذا بحث لطيف نافع جدا، وجوه الشبه. وهذا كل من تكلم على الآية في كتب التفسير أو على الحديث في شروحات الحديث يذكرون وجوه شبه. فتتبعتها في كتب التفسير وفي شروحات الحديث وجمعتها، وأوصلت وجوه الشبه بين المؤمن وبين النخلة إلى قرابة 20 وجه، جمعتها في تلك الرسالة قرابة 20 وجه الشبه بين المؤمن وبين النخلة. وذكر وجوه ما تصح، يعني ذكر وجوه ما تصح ضعيفة جدا، لكن هناك وجوه واضحة، والذي ذكرته هو الوجوه الواضحة في الشبه بين المؤمن وبين النخلة. فلما ينظر المؤمن إلى النخلة، لما ينظر المؤمن إلى النخلة ويتأمل في هذا المثل ويتفكر فيه كما أمر الله، ألم ترى، يعني انظر تأمل، ألم ترى بمعنى انظر تفكر تأمل في هذا المثل، ألم ترى كيف ضرب الله مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فيها نفع لهم، تذكرهم، توقظهم، تنبههم، توقفهم على معاني عظيمة جدا يستفيدونها من من من من ضرب المثل. فالنظر في النخلة، النظر في النخلة والتأمل فيها واستخلاص وجوه الشبه بين المؤمن وبين النخلة، هذا كله نافع في توضيح الإيمان، توضيح شجرة الإيمان من حيث الأصل الثابت ومن حيث الفرع القائم ومن حيث الثمار المتنوعة. من وجوه الشبه اللطيفة بين المؤمن وبين النخلة أن النخلة لها سقي لا تحيا إلا به، هو الماء، إذا حبس عنها الماء ماتت. والمؤمن أيضا لشجرة إيمانه سقي، شجرة إيمانه لها سقي، إذا حبس عن هذا السقي يموت، وهو الوحي. الوحي هو سقي شجرة الإيمان، وتتغذى شجرة الإيمان بالمؤمن، الوحي الذي هو القرآن والسنة. فكل ما كان المرء قريب من القرآن والسنة كل ما كان هذا أقوى لشجرة إيمانه، وكلما ابتعد عن الكتاب والسنة كل ما كان ذلك أضعف لشجرة إيمانه، أضعف لشجرة إيمانه. فالحاصل هذا مثل عظيم وغاية في النفع في الشبه الذي بين المؤمن وبين النخلة. في الآية التي بعدها في سورة إبراهيم قال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. قال العلماء في كتب التفسير المثل هنا الذي ضرب للكافر لشجرة الكفر هو مثل الحنظلة، شجر الحنظل الشري يقال له، ما ليس له أصل ثابت وهي منفرشة على وجه الأرض، والثمرة التي تخرجها هذه الشجرة من أشد ما تكون مرارة، وهي في الوقت نفسه سم قاتل، وهي سم قاتل. فهذا مثل ضرب للكافر، شجرة ينظر فيها المؤمن تعرفه بالكافر، شجرة منفرشة على الأرض ليس لها عروق ثابتة ولا فرع قائم، وثمرتها مرة غاية المرارة، وهي في الوقت نفسه سم قاتل، شتان بينه وبين التمرة الحلوة ولذتها ونفعها وفائدتها وطيبها. فهذا مثل وهذا مثل، هذا مثل يوضح شجرة الإيمان وهذا مثل يوضح شجرة الكفر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.